إن الله تعالى يشق الحب فيخرج منه الزرع، ويشق النوى فيخرج منه الشجر، يخرج الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان. ذلكم الله، أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة، فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟